بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فسرده سوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية التي ختم الله بها سورة الفتح دالة دلالة واضحة على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، والدليل على وأوضح دليل في ذلك من هذه الآية أن الله أثنى عليهم في التوراة والإنجيل ومدحهم في التوراة والإنجيل، أثنى عليهم في الكتب السابقة قبل أن يولدوا وقبل أن يأتي زمانهم، أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الأمم أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وهذه الآية الكريمة كما ذكرت دالة على فضلهم، وأن الله عز وجل نوه بذكرهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، فذكر صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. ومن المعلوم أن الكتب السابقة بدلت وغيرت وزيد فيها ونقص، ولكن ما جاء في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبار عن التوراة والإنجيل فإن ذلك الخبر حق وصدق، وأنه كل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من خبر عن التوراة والإنجيل وأن فيها كذا وأن فيها كذا فإنه حق وصدق أن هذا موجود في التوراة والإنجيل. لأن ما جاء في القرآن حق وصدق، وقد جاء في القرآن مثل الصحابة في التوراة ومثلهم في الإنجيل، مع أن الكتب التي بيد اليهود والنصارى المبدلة لا وجود لهذا الكلام فيها، يعني الثناء على الصحابة وبيان فضل الصحابة الذي نوه الله عنه في القرآن وأنه موجود في التوراة والإنجيل لا يوجد في التوراة والإنجيل المبدلة التي بيد اليهود والنصارى، لكن نحن نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل، نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، آمنا بالذي أنزل إليكم هذا هو الحق، نحن ننزل. أما ما بأيديهم مما دخله التبديل والتحريف والتغيير فنحن لا نصدق ولا نكذب، إلا إذا كان هناك كلام يعني خبيث التوراة في الإنجيل كلام سيء في حق الأنبياء، تنقص لهم، دم لهم، فإن هذا نكذبه لأنه باطل وليس من المنزل. لكن الشيء الذي فيه حكم وكلام جميل وينسب إلى التوراة والإنجيل أو ينسب إلى أهل الكتاب موقفنا منه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لا تصدقوهم، لأنهم لو صدقوا بكل شيء أمكن أن يكون هذا الذي صدقوا به غير صحيح، يعني غير موجود في التوراة والإنجيل. وإن كان وإن كذبوا في كل شيء قد يكون صحيح فيكذب بحق. ولكن إذا قيل آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إلينا وأنزل إليكم، خلاص هذا الكلام السليم المستقيم الذي لا إشكال فيه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا موجود في التوراة، في كتاب الله أنه موجود في التوراة، فإذا هو موجود في المنزل، هو موجود في المنزل، لأن الذي يأتي به الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من أخبار التوراة والإنجيل هو من المنزل في التوراة والإنجيل. ولما ذكر الله في هذه الآية في آخر الحشر آخر الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا الذي مضى مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ثم قال ليغيظ بهم الكفار، يعني يغيظ الله الكفار بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم الذين فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار، وعلى أيديهم قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه في خلافته، حيث أحضرت من بلاد الفرس وبلاد الروم إلى عمر وتولى قسمتها في هذه المدينة. وتحقق بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كنوز كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال ليغيظ بهم الكفار، والكفار يغاضون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحقدون عليهم ويبغضونهم، لأنهم هم الذين حصل على أيديهم فتح البلاد الكافرة واتساع رقعة البلاد الإسلامية. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة من الغزوات في بلاد الفرس، وكان جيوش المسلمين في جهة وجيوش الفرس في جهة، طلب رئيس الفرس أو كبير الجيش في الفرس أن يأتي واحد منهم ليتفاوضوا معه، فذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إليهم، قالوا له: ما أنتم؟ وش أنتم؟ قال: نحن قوم كنا متفرقين وكنا كذا وكنا كذا، فبعث الله وكنا نعبد الحجر والشجر ونمص النوى والجلد من الجوع، فجاءنا الله بهذا الرسول الكريم نعرف أباه وأمه فأمرنا بعبادة الله وحده وأمرنا بجهادكم وأمرنا بالجهاد في سبيل الله. فمن مات منا وأخبرنا أن وأخبرنا أن من مات منا وهو في جنة عرضها سماوات الأرض, ومن عاش منا ملك رقابكم, ومن عاش منا ملك رقابكم. والحديث في صحيح البخاري, وهذا الكلام في صحيح البخاري, وهذا يدل على قوة المسلمين وعزتهم لما كانوا قوي الإيمان وكانوا ملتزمين بما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, صارت عندهم هذه الشجاعة وهذه القوة, مع أن عدد المسلمين بالنسبة لأعداد الكفار سواهم قليل, يعني المسلمين كانوا قليل وليس معهم سلاح, سلاحهم يأخذونه من عدوهم, سلاحهم يأخذونه من عدوهم من الغنائم التي يغنمونها. إذن قوله ليغيظ بهم الكفار, يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يغاضون, الكفار يغاضون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, يغاضون يحصل لهم الغيظ والحقد للصحابة الذين قضوا عليهم وعلى ملكهم ودخل الناس في دين الله على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن من غاضه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في قلبه حقد عليهم فهو على خطر من هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم الله المغفرة والأجر العظيم. وحرف من في قوله منهم ليس للتبعير, يعني أن الوعد لبعضهم والباقين ما وعدوا, وإنما من لبيان الجنس, يعني أن هذا الوعد لهؤلاء الناس فهي لبيان الجنس لا للتبعير. والذين يقولون إنها للتبعير يريدون أن يخرجوا قسم كبير من الصحابة وأنهم ما وعدوا, لأن كلمة منهم يراد بها البعض ويفسر البعض بما يريدون, لكن من في الآية لبيان الجنس. ولو لم تأتي منهم في الآية لكان الوعد ليس لهم, للذين أمرهم صالحات مطلقة, فلما جاءت منهم عرف أن الوعد لهم بخصوصهم. فقوله وعد الله الذين أمنوا صالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة, يعني وعد الله الذين أمنوا صالحات من الصحابة أي جنس الصحابة مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال بعض العلماء إن الذين يقولون إن أهل التبعيض هم بعض الملاحدة, أنهم من الملاحدة يقولون للتبعيض, ذكر هذا صاحب مغني اللبيب عند ذكر معاني من, ونقل عامر الأنباري أنه قال إن الذين يقولون أهل التبعيض هم بعض الملاحدة يقولون أنها ليست لبيان الجنس. ولو أن الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة عظيمة ما كانت خاصة منه, يعني ما نهو وعد لكل مؤمن, لكن لما قال كلمة منهم رجع الأمر إليهم وحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نظير هذا هذه جاءت في الأخيار, هذه لبيان الجنس جاءت في الأخيار وهم الصحابة, ويوضح ذلك أنها جاءت في الأشرار في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم منهم. فكلمة منهم ترجع للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فيهم مسلمون وفيهم كفار، كل من يقول إن الله ثالث ثلاثة كافر. فإذا كلمة منهم هذه اللي جاءت في الآية منهم عذاب أليم رجعت للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله ثلاثة ما يمكن يكون فيهم أحد غير كافر، لأن كل من قال إن الله ثالث ثلاثة كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإن لم ينتهوا عما يقول لمسأل الذين كفروا منهم عذاب أليم. فكلمة منهم هي لبين الجنس ليست للبعض، لأن كل كافر يعني يمسه العذاب الأليم، ليس خاصا ببعض الكفار دون بعض. فإذا وعد الله الذين آمنوا وصحبه منهم مغفرة وأجر عظيمة في الأخيار، يشبهها لمسأل الذين كفروا منهم عذاب أليم في الأشرار. هذه لبيان الجنس وهذه لبيان الجنس. وقد جاءت الآيات الكثيرة في فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك أنه جاء في التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى الجنة، أي من أسلم قبل الفتح وقاتل فكذلك لا يستوي مع من أسلم من بعده وقاتل، لا، لكن الكل وعدوا بالحسنى، الكل وعدوا بالحسنى. ثم الآيات الثلاث اللي في سورة الحشر، آية في المهاجرين وآية في الأنصار وآية في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار سائلين الله عز وجل داعين لهم وسائل لهم المغفرة وسائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فالآية التي في المهاجرين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر فوصفهم بالهجرة والنصرة، ففي أولها قال للفقراء المهاجرين وفي آخرها قال وينصرون الله ورسوله، فهم مهاجرون أنصار، ولهذا كان مهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين شاركوا الأنصار في النصرة وزادوا عليهم في الهجرة فهم أفضل منهم. ثم قال وقال أولئك هم الصادقون. ولما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة قصة الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين يعني مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم الله في هذه الآية في الحشر بأنهم صادقون، قالوا أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون من الفضل ليس في نفوسهم شيء عليهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم جاءت الآية الثالثة مبينة أن من جاء بعدهم سليم القلب واللسان في حقهم فهم أهل النجاة، فقال والذين جاءوا من بعدهم يعني المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. قال والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، هذه سلامة الألسنة لأنهم يدعون لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ألسنتهم سليمة في حقهم. ثم قال ثم ذكر ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني يسألون الله عز وجل أن تكون قلوبهم سليمة من الغل والحقد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة، قلوبهم نظيفة وألسنتهم نظيفة في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه سلامة الألسنة. ولا تجعل في قلوبنا غلا، سلامة القلوب فهي سليمة، ويسألون الله أن يبقيها سليمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الآية الثالثة في سورة الحشر فيها الجمع بين سلامة القلوب وسلامة الألسنة. سلامة الألسنة في ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسلامة القلوب كون قلوبهم سليمة ويسألون الله أن يبقيها سليمة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الطحاوي الإمام الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفض في حبهم، يعني أننا نحب باعتدال فليس عندنا غلو ولا جفاء، ليس في تقصير ولا زيادة وإنما باعتدال. فإن قوله نحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفض في حبهم دال على التوسط والاعتدال، لأن قوله نحب فيه نفي الجفاء لأن المحب غير جافي، فنحن نحب ولسنا جفات. ولما كان الحب فيه اعتدال وفيه غلو أتى بكلمة تخرج الغلو فقال ولا نفرط في حبهم. إذن أخرج الجفاء بقوله ونحب، وأخرج التفريط والإفراط بقوله ولا نفرط في حبهم، وإنما نحب باعتدال لا نزيد ولا ننقص، لا نجفو ولا نغلو، لا إفراط ولا تفريط، اعتدال وتوسط. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفض في حبهم. ثم أكد المحبة بقوله ولا نتبرى من أحد منهم، يعني معناه توضيح المحبة وعدم الجفاء، كما أننا لا نغلو في أحد لا نتبرى من أحد، بل كلهم نحبهم جميعا محبة باعتدال وتوسط لا إفراط ولا تفريط. فقوله ولا نفض في حبهم نفي للإفراط، قوله ولا نتبرى من أحد منهم تأكيد لعدم الجفاء، لأن يتبرى جافي، الذي يتبرى من أحد منهم جافي، إما إفراط وإما تفريط. ثم قال ونبغض من يبغضهم، يعني من كان في قلبه غيظ عليهم نحن نبغضه في الله ومن أجل الله. نبغض من يبغضهم، يعني من كان في قلبه غل عليهم نبغضه. ثم قال وبغير الخير يذكرهم، إذا كان لسانه يعني يذكرهم بسوء أيضا نحن نبغضه، يعني نبغض من كان قلبه ولسانه يعني غير سليمة في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ونبغض من يبغضهم، يعني من كان في قلبه بغض لهم نبغضه، ونبغض أيضا من ذكرهم بغير الخير، يعني من كان قلبه غير سليم ولسانه غير سليم كل هؤلاء نبغضهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني من ذكرهم بسوء نحن نبغضه. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين وصلوا إلينا الكتاب والسنة، ما عرفنا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا كتابا ولا سنة إلا عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن ما عرفناه إلا عن طريق الصحابة، والسنة ما عرفت إلا عن طريق الصحابة. فإذا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثالث الهجري ومن شيوخ مسلم وغيره، قال إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ثم قال لأن الرسول حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعني الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا. لماذا؟ قال ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن الجرح في الناقل جرح في المنقول، إذا جرح في جرح الصحابة معناه جرح الكتاب والسنة. القدح في الناقل قدح في المنقول، إذا كان الصحابة كفار أو غير عدول معنى ذلك ما عندنا لا كتاب ولا سنة، لأن الكتاب والسنة إنما جاءت عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورضاه. قال والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه منزلتهم، يعني يحبون ويتولون ولا يبغضون ولا يذكرون بسوء، وإنما يذكرون بالجميل اللائق بهم رضي الله عنهم وارضاه، يذكرون بالجميل اللائق بهم رضي الله عنهم وارضاهم. هذا هو الذي يذكر به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما جاء الكتاب والسنة، جاء الكتاب في فضلهم فالسنة أيضا جاءت في فضلهم، فمما جاء في فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، خير الناس قرني اللي هم الصحابة، ثم الذين يلونهم اللي هم التابعون، ثم الذين يلونهم الذين هم أتباع التابعين، هؤلاء هم خير الناس، خير الناس الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث جاء مبينا فضل هؤلاء الطبقات الثلاث، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان، لأن هذا إخبار عن أمر المستقبل، يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقول، يقولون انظروا هل فيكم أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتشوا فيكم صحابي، فيجدون ف فيفتح لهم ينتصرون لأن وجد فيهم من هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئاما منهم فيقال انظروا هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيكم من رأى الصحابة يعني هم التابعين، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئاما منهم فيقال انظروا هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم أتباع التابعين، فيفتح لهم. فصارت هذه الطبقات الثلاث، الطبقة الأولى هم الصحابة الذين رأت عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم، رأت عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت آذانهم صوته صلى الله عليه وسلم. ثم التابعون الذين ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة، ما رأوا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة وإنما رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أتباع التابعين الذين ما رأوا العيون اللي رأت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا عيون العيون التي رأته، يعني عيون التابعين الذين رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة. فهذا الحديث مثل حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم، لأن ثلاث طبقات، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ثلاث. ثم أيضا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أن القليل من الصحابة لا يماثله الكثير من غير الصحابة. لو أنفق أحدكم مثل أحد، هذا الجبل الكبير الذي في شمال المدينة، لو كان كوم ذهب مثله وأنفقه أحد في سبيل الله من غير الصحابة أو من الصحابة المتأخرين ما كان مثل الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وحصل لهم ما حصل. فإذا السابقون في الإسلام لهم ميزة على المتأخرين في الإسلام، وإن كان الكل وعد الله الحسنى كما في الآية آية الحديث كلهم وعد الله الحسنى، لكن من جاء بعدهم لا الكثير منه لا يساوي القليل منهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني المد الذي هو ربع الصاع والنصيف الذي هو ثمن الصاع مكيال يسع أربعة أمداد، فالمد ربع الصاع والنصيف ثمن الصاع. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيدوه وذبوا عنه وتلقوا الكتاب والسنة عنه وبلغوها للناس، فلا يمكن أحد أن يساويهم وأن يماثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن الذي حصل منهم في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بذل الجهود لبذل هذا لنشر هذا الدين بأخذ الكتاب والسنة عنه صلى الله عليه وسلم وإبلاغها لمن بعدهم وإبلاغها لمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه أحاديث وتلك آيات دالة على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وكل ذلك دال على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ساق الله على يديه الهداية للناس، ف فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه الذي دل على الهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو الذي دل الناس على الخير فله مثل أجور الناس كلهم، أجور أمته التي دخلت في دينه وعملت الأعمال الصالحة، فالله يكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل له من الأجور، ويليه في الحظ الأوفر والنصيب الأكبر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، لأنهم هم الذين أخذوا الكتاب والسنة وبلغوها للناس. فكل صحابي حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وبلغها، فإن الله تعالى يعطيه من الأجر مثل أجور كل من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا يرجع لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الكتاب والسنة وأوصلوها إلى من بعدهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثام شيئا، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه كلمة عن هؤلاء الصحابة الأخيار الذين ما كان مثلهم في الماضي قبلهم في الأمم السابقة، ولا يكون بعدهم في هذه الأمة مثلهم، فهم خير الناس، أو هم خير القرون، خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة في الناس، خير أمة في الناس أصحاب الرسول، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخيرها أصحابه الذين أكرمهم الله بصحبته ومتع أبصارهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم، ومتع أسماعهم بسماع صوته صلى الله عليه وسلم، فصار لهم من الفضل والنبل ما ليس لغيرهم. ولهذا فإن محبتهم علامة على الإيمان، وبغضهم علامة على النفاق. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من أتباعهم، أتباع الصحابة بإحسان، والسائرين على نهجهم وعلى طريقتهم، إنه سبحانه وتعالى جود كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل درجة كل الصحابة رضي الله عنهم في الجنة سواء؟ لا، ليسوا سواء، هم في الجنة ولكنهم ليسوا سواء. معلوم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أفضل غيرهم، فليست درجة غيرهم مثل درجتهم، فهم متفاوتون. ولكن كما قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كيف الجمع بين حديث لا تسبوا أصحابي إلى آخره، وحديث أنه يأتي في آخر الزمان القابض على دينه له أجر 50 من الصحابة؟ نعم، هذا فيما يتعلق ب يعني ب يعني بالفتن والشيء الذي يحصل للناس فيما بعد فيصبرون، لكن الذي حصل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته والذب عنه وتلقي السنة عنه وتلقي الكتاب عنه، هذا أحد ما حصل لأحد. ولهذا قال: لو أنفق أحدكم أحد ذهبا ما بلغ مد أحد نصيبه، لأنه في الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الجهاد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا يعني هذا الذي حصل منهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يساويه عمل غيرهم. هل النجاشي يعتبر صحابيا؟ لا، ما يعتبر صحابي، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء لأنه ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي، وهذا لا ينطبق على النجاشي لأنه عاش في أرض الحبشة ومات في أرض الحبشة. يقول شيخنا الفاضل: ما أكثر ما يسب معاوية رضي الله عنه في بلدنا، وللأسف وقد نصحت بعضهم فيزيدون عتوا ولعنا، فهل هم زنادقة؟ لا شك أنهم أساءوا إلى أنفسهم، أساءوا إلى أنفسهم، كل من يتناول أحد من الصحابة إنما يسيء إلى نفسه ويجلب البلاء إلى نفسه ويجلب الضرر إلى نفسه، ولا ينال معاوية رضي الله عنه وغيرهم الصحابة شيء من أداهم، وإنما يؤذون أنفسهم ويجلون على أنفسهم جنايتهم على أنفسهم بنيلهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام على كتابة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. يعني فضل الصحبة يعني له ولغيره، ولا شك أن الذي ينال منه ويقدح فيه إنما يضر نفسه ويؤذي نفسه ويلحق الضرر إلى نفسه. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه مكث في الخلافة 20 سنة حصل فيها خير كثير، وسلف الأمة أثنوا عليه وترضوا عنه. والبخاري رحمه الله ذكر في صحيحه قال: باب ذكر معاوية، ثم ذكر آثار عن ابن عباس أنه قيل له إن معاوية أوتر بركعة، قال إنه فقيه، وقال إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يكفيه شرفا أنه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه اللي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس إليه فذهب إليه وجده يأكل، فجاء وقال إنه يأكل، ثم أرجعه مرة ثانية قال إنه يأكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذا في صحيح مسلم، لكن هذا الكلام في من النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره وإنما ينفعه. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الإمام مسلم رحمة الله عليه في ترتيبه وتنظيمه لكتابه من أبدع الترتيب والتنظيم، لأنه ذكر أحاديث عديدة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس، مثل قول الرسول: تربت يداك، ثكلتك أمك، عقرى حلقى، هذه كلمات كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه. فأورد مسلم هذه الأحاديث وختمها بحديث عن أنس في قصة أم سليم، أمه أنها كان عندها يتيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة ثم أرسلتها إليه وقد كبرت قليلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآها قال: أنت هي كبرتي لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة تبكي، وجاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم مذعورة، قال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي. قال: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي فقلت: اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك زكاء له وطهرا. يعني فصار دعاء له بدل ما كان دعاء عليه. مسلم رحمه الله لما ذكر هذه الأشياء جاء بعدها مباشرة بحديث لا يشبع الله بطنه. يعني بعد هذه الأحاديث التي ختمها بحديث قصة مسلم ختمها بقوله بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه. يعني معنى ذلك فيكون بناء على هذا الحديث دعوة له، اللهم من دعوت عليه بدعوة وليس لي بذلك أهل فأبدله رحمة زكاء وطهرا، فصار دعاء له وليس دعاء عليه. وهذا الفعل في ترتيب صحيح مسلم وتنظيمه دال على دقته وعلى عنايته وعلى حسن ترتيبه وتنظيمه لكتابه رحمه الله عز وجل. ثم إن سلف هذه الأمة أثنوا على معاوية رضي الله عنه، وأنا سبقني كتبت رسالة بعنوان من أقوال المنصفين في الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، نقلت فيها نقولا عن سلف هذه الأمة بالثناء عليه رضي الله عنه وبيان منزلته. ومن ما ذكر وما ذكرته ونقلته في ذلك أن رجلا من السلف ما أتذكر الآن قيل له ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان، ماذا تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال سمع الله لمن حمده، ومعاوية وراءه قال ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله يعني استجاب، يعني سمع بمعنى استجاب، قال سمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، ماذا أقول فيه؟ ماذا أقول في صحابي هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن رجلا ما ذكرته أن رجلا قال لأحد السلف إني أبغض معاوية، قال لماذا؟ قال لأنه قاتل عليا، قال إن رب معاوية غفور رحيم وأنا خصم معاوية كريم، فإيش الذي دخلك بينه؟ ما الذي يدخلك بينهما؟ وذكر بعض العلم أنه قال أن الفتن التي كانت في أيام علي رضي الله عنه قد صان الله عنها أيدينا، لأن ما كنا في زمانهم حتى يصير يدينا شارك، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا، لأن ما كنا في زمانهم حتى يشارك أيدينا، ما بقي إلا الألسنة، نسأل الله يحفظ ألسنتنا وألا نتكلم فيها في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما جرى بينهم من خلاف فإنه يحمل على اجتهادهم، وأن كل واحد منهم اجتهد، وأن المجتهد المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ورضي الله عن الجميع. يقول ما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكذلك الحكم ينطبق على من سب صحابيا؟ من سب الصحابة جميعا كفرهم أو فسقهم فهو كافر، لأنه بذلك أبطل الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هنا ما جاءت عن طريق الصحابة، فإذا كانوا كفار أو فساق وسبهم جميعا يعني معنى ذلك أنه لا نصيب له في الإسلام، لأن الإسلام ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والكتاب والسنة ما عرف إلا عن طريق الصحابة. وكذلك إذا سب إنسان أو واحد منهم فإنه لا شك أنه يعني على خطر عظيم، على خطر عظيم، ولكنه ليس مثل الذي يسب الجميع. من تكلم في أم من أمهات المؤمنين، من تكلم في أمهات المؤمنين وقدح فيهن، ولا سيما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، في يعني عرضها فلا شك أنه كافر, لأنه مكذب للقرآن, لأن القرآن الله برأها ومن رماها وقد برأها الله فهو مكذب بالقرآن. القرآن يقول أنها بريئة ويقول لا هي بريئة, هو كافر والعياذ بالله. يقول أحسن الله إليكم, ما هي الأسباب التي جعلتنا اليوم أننا لا نكون مثل الصحابة ولا قريب من الصحابة؟ نعم, يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أعطاهم الله ما أعطاهم من الفضل, وأما نحن فجئنا في زمن متأخر فيه الملهيات وفيه المغريات وفيه الأبواب المتنوعة للشر والأبواب المتنوعة لقتل الأوقات, فصارت أوقات كثيرا من الناس تضيع فيما يعود عليهم بالمضرة ولا تعود عليهم بمنفعة. وصارت الحال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. الصحة والفراغ, معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لهم ميزة على غيرهم, ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل. ومعلوم أن الناس في هذا الزمان يعني حصل عندهم من الملهيات والمغريات والشهوات والشبهات ما جعلهم يعني من يقع في البدع منهم بسبب الشبهات, ومن يقع في المعاصي بسبب الشهوات. ومرض القلوب شيء نوع مرضان, مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشهوة شبهة مثل ما ذكرها عن المنافقين: وإذا ما أنزل سورة منهم يقول أيكم زادت هذا إيمانا فأما الذين فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذه مرض الشبهة. وأما مرض الشهوة فهو الميل إلى المعصية, ومنه قول الله عز وجل: ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض, يعني مرض الشبهة شهوة. لأن مرض الشبهة يرجع إلى البدع, ومرض الشهوة يرجع إلى المعاصي. مرض الشهوة يرجع إلى المعاصي. نعم. يقول: عندي بستان فيه أشجار من البرتقال والزيتون, فكيف أزكي عن هذه الثمار؟ هل عند جنيها أو بعد بيعها من الثمن؟ هذه لا زكاة فيها, الفواكه لا زكاة فيها, لأن الزكاة إنما هي في المدخرات وفي الأشياء التي هي غذاء والتي هي طعام. وأما الفاكهة فهي يتفكه فيها ويتنعم بها, ولكنها ما يقال أنها غذاء. الغذاء يكون مثل الحبوب والتمور والزبيب وغير ذلك. سؤالها الثاني يقول: اشتريت بيتا فكتبته باسم زوجتي ودا لها, ما الحكم؟ كتبته باسم زوجتي ودا لها. ايش الكلمة؟ ودا, محبة. ودا؟ نعم. نعم, الإنسان له أن يعطي من ماله ما يشاء, له أن يعطي من ماله ما يشاء, لكن كونه يعطي زوجته يعطيها, لكن كان له زوجات يعدل بينها, وكذلك أولاده يعدل بينهم, والإنسان يعطي من ماله ما يشاء. نعم, من غير أن يلحق ضررا بنفسه أو بغيره. نعم. يقول: ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ولم يتبقى عندي مال كي أشتري به الفدية, فماذا أصنع؟ صم عشرة أيام, صم عشرة أيام بدل الفدية. يقول: أنا طالب جديد وأريد أن أخلص نيتي لله, ولكن وجدت ذلك صعب علي وأخاف على ديني, فما نصيحتكم؟ أبد الإخلاص, اتجه إليه واحرص عليه, والإنسان إذا أخلص لله عز وجل في طلبه وفي قصده وجد في ذلك فإنه يحصل الخير ويحصل الفائدة. ولكن لا يكون إنسان همه الدنيا أو همه أن يقال أنه طالب علم، وإنما همه أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه ويرفع الجهل عن نفسه، عنه وعن نفسه، عن نفسه وعن غيره. يقول: هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المصلى غير المسجد؟ المصلى الذي يعني ليس بمسجد يعني هذا أمره مشتبه، لكن إن صليت فهذا أحسن، لأنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: كان جدي كافرا واشترى سيارتين من أموال الربا، فهل يجوز لي أن أركب في هاتين السيارتين؟ هو لا يزال كافر؟ يقول: أسلم جدي بعد ذلك. أسلم؟ نعم. على كل، إذا كان الإنسان أسلم وقد كان يتعاطى الربا ويتعاطى المحرمات، فالذي بيده يبقى على ما بيده، ولك أن تستعمل الشيء الذي بيده. يقول: قرأت في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ما معنى يكتبون أبا جاد؟ لا أدري يعني تحديد بذلك بالضبط، لكن أشياء يعني خفية وغير واضحة. وكيف ينافي ذلك التوحيد؟ أنا ما أتذكر الآن قضية أبا جاد هذه وش المقصود بها، لكنه يعني إذا كانت تتعلق بعلم غيب، تتعلق بأمور مغيبة، طبعا هذا ينافي التوحيد، لأن التوحيد لا يعلم الغيب إلا الله. يوجد في بلاد الغرب مسجد مبني من الربا، فما حكم الصلاة فيه؟ تصح الصلاة فيه، تصح الصلاة فيه، لكن الذي ينبغي أن تكون المساجد من مال طيب، وإن وجدت مساجد بمال يعني غير طيب فإنه يصلى فيها. يقول: إذا كنت في وليمة واشتغل الحاضرون بالكلام في الدنيا واللغو، فهل يجوز لي بدون إذن صاحب الوليمة أن أعطي محاضرة أو موعظة للحاضرين؟ لا لا، المناسب الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان لا يتكلم بغير إذن صاحب المحل، بل عليه أن يستأذن، ثم إذا كان الناس يتحدثون وكل واحد يتحدث مع اللي بجواره ولا يحصل يعني شيء محذور، ما في مانع الناس يتحدثون، لأن هذه المجالس هي مجالس يعني استئناس بعضهم ببعض، وإذا كان صاحب المكان يعني أراد أنت استأذنه، وبدون إذنه لا تتكلم. يقول: أبي يملك رصيدا كبيرا من المال، وله دخل شهري محترم يكفيه لكل شيء، ومع ذلك نحن نتكفل، نحن أبناؤه، بكل حاجته، ويسكن هو أمي مع أخي في مسكن واسع، لكنه فوق هذا يطلب مني أن أشتري له بيتا باسمه، هل أجيبه لطلبه؟ إذا كان عنده أموال طائلة وأموال كثيرة فأنت يعني تكلم معه بالكلام الطيب وأطب خاطره، ولا تقابله بشيء ينفره ويزعجه، وإنما تبين له أنك بحاجة إلى المال، وأن أولادك بحاجة إلى المال، وأنت عندك الخير الكثير. يعني المهم أن يتكلم معه بكلام طيب، يعني لا يقابله بجفاء وغلظة فيجعل نفسه يعني تشمئز منه، وإنما يتكلم معه بلطف وأدب ويقنعه. نعم. يقول: في بلادنا يلتزم الوعاظ وخطباء الجمعة كلما حضروا تشيع جنازة يلتزمون بإلقاء موعظة عند القبر، فما الحكم؟ والله ما أعلم يعني شيء يدل عليها يعني الالتزام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان التزم ذلك. يقول: معي عقد الزواج، إلا أن الشاهد الثاني لم يوقع على هذا العقد، فهل هذا العقد عقد شرعي؟ العقد ما دام أنه حضر وحصل منه الشهادة وقد حضر ذلك فإنه العقد تم حتى ولو لم يكتب عقود. العقود يعني ليس كل زواج يكون في عقود ويكتب في عقود. كثير من الزيجات فيما مضى كانت كلام لا يكتب فيه شيء من الورق، ولكن بعدما الناس حصل يعني أقول حصل يعني شيء من الأمور التي جعلتهم يستوثقون ويعني يوثقون، صارت هذه الأمور مطلوبة. فالعقد ما دام أنه حصل وهو موجود ويعني وقد شاهد فالعقد صحيح، لكن ما دام أن الناس الآن يعني يعتمدون على هذه الأشياء خليه يوقع. يقول تبين لي فيما بعد أن صلاتي العشاء بمزدلفة علي أن أقضيها، فهل أصليها ركعتين قصرا أم أصليها أربع، ومتى أصليها؟ يعني ما يعني ما مزدلفة مضى عليها يعني 20 يوم، يعني ما شعت عن ذلك إلا الآن، يعني كان عليك، أنا لا أدري وش قصة أنك عليك أنك تقضيها، يعني إيش السبب في قضائها، لكن إذا كنت تعتبر أنك ما صليت وأن أو أن صلاتك غير صحيحة فكان عليك أنك تقضيها في أول الأمر لا تؤخرها. قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما تتركها وأنت تعرف أنه لأن عليك صلاة العشاء من تلك الليلة على حد قولك أنك تقول أنك عليك هذه الصلاة، ما يسوغ لك أن تؤخرها، كان عليك أن بادرت، لكن صليها أربعة الآن لأنك غير مسافر. يقول خرجنا من مكة قبل أن نطوف طواف الوداع لزيارة بعض أصدقائنا في جدة، وقد دامت الزيارة 7 ساعات، ثم رجعنا إلى مكة وأقمنا فيها حتى حضر وقت السفر فطفنا طواف الوداع. لا يكفي، لأن الدخول إلى مكة للحج ينتهي بالوداع سواء ذهبت إلى بلدك أو غير بلدك، فكان عليك أن تودع وتذهب إلى جدة ثم ترجع إلى مكة، لا علاقة لك بالحج، انتهى الحج بكونك ودعت ومشيت وخرجت، سواء خرجت لجدة أو المدينة أو للرياض أو للطائف أو لأي مكان خارج مكة، لا تخرج من مكة بعد سفرة الحج إلا مودعا. والإنسان يعني إذا خرج غير مودع معناه أنه ترك واجبا وعليه الفدية. يقول يوم عرفة اقصد المساء لم نتمكن من كثرة الزحام إلى الدخول للمزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فما حكم؟ إذا كان هذا التخلف عن مزدلفة كان بسبب الزحام ولم يكن بسبب نزولكم في البر ونومكم فيه ثم مشيتم في الصباح وصلتم مزدلفة يعني بعد طلوع الشمس، إن كانكم مواصلين في السفر مواصلين في السير فأنتم معذورون، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. لكن إذا كنتم نزلتم قبلها وبتم فكان بيوتكم قبل مزدلفة عليكم الفدية. رجل صام نافلة وصلى المغرب قبل أن يفطر لضيق الوقت، هل عليه شيء؟ إذا كان معلوم أن الإفطار إذا نوى الإفطار أفطر، يعني إذا جاء المغرب يعني ولم يحصل شيء يأكله ينوي أنه أفطر وبذلك يكون أفطر حتى ولو لم يأكل. فإذا كان حصل مثلا دخلت يعني جئت المسجد وقيمة الصلاة ودخلت في الصلاة وأنت لم تفطر لا بس، لكن أنت لك أن تنوي الإفطار بمجرد دخول الوقت وبذلك تكون أفطرت بنيتك، لأن من نوى الإفطار أفطر. هل يجوز الزواج من امرأة لمالها؟ يجوز، الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح بأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فأرفوا لذلك الدين، يعني كل إنسان يتزوج امرأة لمال، لكن إذا كان سيئة أو خبيثة لا يجوز له أن يتزوجها. وأما إذا كان يعني اختارها لمالها فلا بأس بذلك، لكن المهم في الأمر وأحسن شيء ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بذاته. وقوله تنكح الأمر الأربع ليس أمرا، ليس أمرا بأن المرأة تنكح، وإنهم أخبار بواقع الناس، لأن منهم من يرغب كذا ومنهم يرغب كذا ومنهم يرغب كذا، لكن على الإنسان أن يكون رغبته أن يظفر بذات الدين. نعم، لأن المال قد يطغي والجمال أيضا قد يطغي. نعم. هل زواج المتعة كان موجودا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان موجودا ونسخ، كان موجودا ونسخ. يقول ما حكم العمل في سفارة أمريكية في بلد مسلم؟ إذا كان هذا العمل ما يترتب عليه مضرة يعني على الإنسان من الخير للمسلم الذي يعيش بين المسلمين أن يكون عمله بين المسلمين ومع المسلمين حتى يسلم على دينه من أن يحصل فيه شيء من الخلل أو شيء من التقصير، وبهذا تحصل له الفائدة المحققة ويسلم من المضرة المحتملة. يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء؟ معنى ذلك أن أن أن هذه الصلاة التي قبل المغرب ليست من الرواتب التي يرغب فيها، وإنما للإنسان أن يصلي وله أن لا يصلي. يعني معنى ذلك إذا كان موجودا قبل الصلاة وأذن المؤذن فينبغي له أن يقوم يصلي، ينبغي له أن يقوم يصلي، لكن ليست راتبة الرواتب التي يحرص الإنسان عليها. وأما إذا دخل بعد الأذان فعليه أن يصلي ركعتين، لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، وإنما الكلام في هذا فيما كان جالسا قبل الصلاة ثم أذن المؤذن فله أن يقوم وله أن لا يقوم، لكن الأفضل أن يقوم. ما المراد بالمساجد في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ مواضع الصلاة مطلقة، كل مواضع الصلاة يعني لا سيما المساجد المبنية التي خصصت للعبادة يعني لا يدعى مع الله أحد فيها، وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. ما هو رأي فضيلتكم في من ينصح الناس بقراءة كتاب في ظلال القرآن الكريم ويقول بأن هذا من أحسن التفاسير الموجودة؟ ليس هذا من أحسن التفاسير، بل فيه أمور سيئة، وأحسن التفاسير الموجودة تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، هذه التفاسير التي تفسير أهل السنة. ومن المتأخرين تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله الجميع، وأما كتاب تفسير ظلال القرآن فأنا أنصح بعدم قراءته وعدم الاشتغال به لأنه فيه أمور غير طيبة. يقول أنا أبيع أدوات كهربائية للسيارات، فهل يجوز لي أن أشترط على الزبائن أن أدوات الكهربائية لا ترد ولا تستبدل؟ لا، ما يصلح، يعني إذا كان فيها خراب ترد، إذا كان فيها خراب وغير صالحة فإنها ترد. كيف يعني لا تبيعهم شيء يعني تأخذ فلوسهم يرمونه؟ نعم. يقول علما أن هذه الأدوات قد تفسد بمجرد استعمال صاحب السيارة لها وأنا لا أعلم. على كل يعني مثل هذا الشرط يعني لا يصلح، والإنسان يعني يبيع الناس يعني شيء يستفيدون فيه ولا يبيعهم شيء لا يستفيدون فيه يأخذ نقودهم وهم يرمونه. ما حكم من يدخل أمواله في بنوك الربوية وهو لا يأخذ عنها فائدة ولا يريد هذه الفائدة وإنما لتسهيل عملية البيع والشراء مع الزبائن والمداولة والشيكات؟ البنوك الربوية إذا كان فيها خزائن، خزانات تؤجر، فهذا هو الأولى، الإنسان يستأجر خزانة ويضع فيها نقوده، لأنه بذلك لا يمكن البنك من التصرف فيها، بل مع مفتاح الخزانة يأتي ويجد الفلوس على هيئتها وعلى أربطتها. وإذا كان ما هناك خزانات وليس هناك يعني مكان أو أمكنة آمنة تودع فيها النقود ولم يجد إلا البنوك الربوية فله أن يودع لكن لا يأخذ الربا. يقول في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال في آخره: لا تخبر الناس. فأخبر بها معاذ بعد ذلك تأثما. يقول: كيف ينهى معاذ عن رواية الحديث؟ فحينئذ كيف سيصل ونعرف نحن الحديث؟ إيش النبي صلى الله عليه وسلم قوله لمعاذ: لا تخبر الناس فيتكلوا. يقول: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عن إخبار الناس؟ حينئذ كيف سيصل إلينا الحديث؟ هناك بعض الأشياء التي قد يعني الناس يعتمدون عليها ويتهاونون يعني في بعض الأعمال بسببها ما يحرص على إبلاغها للناس، يعني مثل الأشياء التي فيها وعد ويعني الناس يتكلون على الوعد ويعتمدون على الوعد ويتساهلون في العمل، ولهذا قال: دعهم يعني حتى يعملوا. فالمقصود من هذا أن بعض الأشياء التي في إظهارها يعني شيء من التهاون من الناس أو التساهل من الناس في العبادة اعتمادا على هذا الفضل وعلى هذا الأجر لا يحرص على إبلاغها للناس، من أجل أن ذلك يجعلهم يتهاونون في أمر العبادة ويعتمدون على مثل ذلك الوعد. فهذا هو المقصود منه، يعني لا تبشر الناس فيتكلوا، يعني معناه أنهم يعني يعتمدون على الوعد ويتهاونون في العمل الذي فيه أجرهم وثوابهم من الله عز وجل. يقول: بائع تمور في السوق يضع التمر الجيد على واجهة الصندوق، وعندما تريد أن تشتري منه يعطيك من الأسفل، فتقول له: أعطني من فوق. يقول: هذا لا، يقول: هذا لا أعطيك منه ولو بمئة ريال، إنما هذا للعرض ليراه الناس. وكيف تأخذ مني الجيد وتترك السيء؟ هل معه حق في كلامه؟ الإنسان عليه أن يجعل الجيد على حدة والردي على حدة، وهذا له سعر وهذا له سعر، الجيد على حدة والردي على حدة، ما يكون شيء فوق وشيء تحت، ثم يعني وإنما الجيد على حدة له سعر والردي على حدة له سعر، والإنسان يختار الشيء الذي يناسبه إما الرخيص وإما الغالي. يقول: من منتصف الليل في مزدلفة، كيف يكون الحساب منذ وصول مزدلفة إلى طلوع الفجر أو منذ الوصول إلى طلوع الشمس؟ الليل يحسب بغروب الشمس وطلوع الفجر، إذا غربت الشمس بدأ الليل ويطلع الفجر انتهى الليل، فتعرف الساعات التي بين الغروب وطلوع الفجر وتقسم على نصف اثنين يطلع النصف، يطلع النصف، وهذا يختلف باختلاف الأوقات، لأن في كل سنة يختلف، قد يكون يعني فيه زيادة قد يكون فيه نقصان، لكن حسابه بمعرفة ما بين غروب الشمس وما بين طلوع الفجر من الساعات ثم يقسم على اثنين ويطلع نصف الليل، ويطلع نصف الليل بالساعات. من وصل إلى مزدلفة بعد غروب القمر ومعه ضعفه، فهل له الدفع للرمي مباشرة؟ نعم له. من يؤخر الرمي في أيام التشريق بعد المغرب هل عمله صحيح؟ إذا كان عن اليوم الذي قبله عمله صحيح، لكن الأولى أن يكون في النهار، لكن لو رمى في الليل بعد الغروب لا بأس بذلك، إلا في اليوم الثالث عشر فإن الرمي ينتهي بالغروب ولا يرمى بالليل، وإذا غربت الشمس من يوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي، ومن لم يرمي عليه فدية. نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج من الوقوف في بطن عرنة، هل لأنه من عرفة أو ليس من عرفة؟ لا أدري، كونه يقول يعني وارفعوا عن بطن عرنة، كلهم وقف وارفعوا عن بطن عرنة، يحتمل يكون من عرفة، ويحتمل أن يكون كونه بطن وادي، وبطن الوادي إذا جاء السيل يعني يضر الناس، ويضر الناس لو نزلوا في بطن الوادي، لا سيما إذا كان في وقت السيل، فإنه قد يأتيهم السيل ويقضي عليهم. لأن لا أدري هل هو من يعني يدخل إنه في من عرفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إن في عرفة وارفع عن بطن عرنة لأنه منها، أو من أجل أن فيه السيل وأنه مجرى سيل، وأنه قد يأتي السيل والناس نازلين فيفجأهم ويكون سببا في هلاكهم، الله أعلم. رجل عليه دين فقال له هذا الآخر المقترض: سأخرج لك سيارة من البنك، بنك ربوي، مقابل الدين، هل له أن يأخذ السيارة؟ إيش؟ رجل له دين على آخر، له دين على آخر؟ نعم. فقال له المقترض: أيوة، سأخرج لك سيارة من البنك ربوي، إيه، مقابل الدين. وش ما يخرج سيارة؟ يعني يأخذ سيارة بالربا ويعطيها إياه، أو يعني يبيعها ويعطيه الفلوس، هو عليه دين، عليه فلوس. سؤال غير واضح. من كان مسبوقا في صلاة الجنازة هل يتم ما فاته أو يسلم مع الإمام؟ لا، يتم ما فاته، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لكنه يتابع التكبيرات ويسلم، لأن الجنازة لا تبقى بعد سلام الإمام، ترفع، فيكون لو استمر الإنسان أطال يصلي يصلي وليس أمامه جنازة. هل يجوز الأكل من الموائد الموجودة في المسجد النبوي في يومي الاثنين والخميس وأنا لست بصائم؟ ما ينبغي هذا، لأن هذا يوهم أنه صائم، يوهم أنه صائم، فما ينبغي الإنسان يأكل يعني وهي قد هيئت للصائمين، فإنه قد يوهم أنه صائم وهو ليس بصائم. يقول: عندنا بنك يبيع السيارات عن طريق المرابحة، ولكن بعد أن تقدم له فاتورة الشراء التي تقدمها لك الوكالة، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ أنا ما عرفت السؤال، ما عرفت السؤال، يعني يجي فاتورة أنه بيشتري، ولا فاتورة يعني بالسعر؟ إذا كان فاتورة بالسعر هذا لا بأس به، وإذا كان فيه شراء يعني قبل يعني هذا يشري يعني وهو لا يملك، فيكون يعني في ذلك إشكال، يعني يكون يأتي فاتورة تسعير أو فاتورة بيع، ما أدري يعني شو المقصود. يقول: هل هناك خصوصية للمسجد الحرام من اختلاط بين الرجال والنساء في صف واحد في الصلاة؟ أبدا، لا يجوز أن تصلي الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، بل النساء على حدة والرجال على حدة، ولا يقال أن في المسجد الحرام أن تصلي النساء مع الرجال وتختلط بالرجال، بل عليهم أن يصلين وحدهن، لأن صفوف النساء آخر بعد الرجال وليست معهم ولا أمامهم. هل تجوز الصلاة خلف مبتدع كمن يعمل بدعة المولد؟ الذي ينبغي أن من عنده بدعة لا يقدم للصلاة ولا يعني يجعل إماما للناس بالمساجد، وإنما تكون الإمامة في حق من يكون سليما، في حق من يكون سليما من البدع، هذا هو الذي ينبغي أن يعني يكون إماما، لكن إذا صلي وراء من ليس بكافر فإن الصلاة تصح، لأن الذي لا تصح الصلاة وراءه هو من يكون كافرا، من بدعته مكفرة، لأنه لا تصح صلاته ولا تصلاة من خلفه، ومن كانت بدعته غير مكفرة فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، إلا أن الذي ينبغي أن يكون الذي يتولى الإمامة في المساجد أناس سليمون ليس عندهم بدع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.